بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات العلامة القسطلان عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله ورضي عنا وعنه وعنكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، وأن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومع المجلس 63 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا قد أنهينا في الحلقة الماضية باب الإدغام الكبير، واليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم في النوع الثاني من الإدغام، ألا وهو الإدغام الصغير. وكما نعلم جميعا أن الإدغام الكبير يكون في الحرفين المتحركين، أما الإدغام الصغير فإذا كان الأول ساكن والثاني متحركا. قال رحمه الله عز وجل: وهو ينقسم أيضا كالكبير إلى واجب وممتنع وجائز. من يذكرنا بهذه الأقسام الثلاثة في الإدغام الكبير؟ قلنا في الإدغام الكبير واجب وممتنع وجائز. واجب ما اتفق عليه الرواه او القراء عن الامام ابو عمرو البصري او عمن يضغمون الادغام الكبير اذا توفرت الشروط، والممتنع اذا كان الحرفين المتجاورين تابعا للقاعده، قاعده الادغام، ولكن وجد مانع من موانع الادغام الأربعة أو غيرها ما اتفقنا عليه، سواء كان أربعة متفق عليها أو مختلف فيها. وجائز إذا كان المانع من الموانع المختلف فيها، فمنهم من يضغم ومنهم من لا يضغم، يظهر يعني. قال: الأول أي الواجب إذا التقى حرفان من يعرفنا شرط الإدغام. شرط الإدغام إيه؟ أن يلتقي الحرفان خطا ولفظا، او خطا لا لفظا، ان يلتقي الحرفان خطا ولفظا او خطا لا لفظا. ماشي. طيب، قال الاول يعني الادغام الصغير الواجب، فاذا التقى حرفان اولهما ساكن نحو ايه؟ ربحت تجارتهم. ربحت تاء ساكنة، تجارتهم التاء مكسورة، ده من الواجب. ليه؟ لأن كل القراء كما ذكرنا قبل في الباب الأولاني، إن إذا التقى المثلان الأول ساكن والتاني متحرك ده بنسميه إدغام واجب، لأن الكل بيدغمه، لأن الكل القراء على إدغامه. تمام. ربحت تجارتهم، وقوله يدرككم في كلمة واحدة، يدرككم الأول ساكن والثاني متحرك، وجب الإدغام، وجب إدغام مثلين صغير. طيب، يوجهه وقال الطائفة، ده مثال ليه؟ للمتجانسين. قد تبين للمتجانسين، أثقل الدعوى متجانسين، وجب إدغام الأول منهما بثلاثة شروط. بثلاثة شروط، إيه هما الثلاثة شروط الواجب؟ ألا يكون أول المثلين هاء سكت، ألا يكون الأول المثلين هاء سكت. يعني إحنا الوقت هو بيتكلم في شروط الإدغام، قلنا شروط التقاء المثلين. طيب، بشرط ان يكون الاولاني بشرط ان يكون الاول ليس هاء ساكت. ليه؟ لأن أصلا هاء السكت دي ليست أصلية في الكلمة، أتي بها من غرض بيان حركة الحرف الأخير وراحة القارئ. فما أجيبش حرف إن أنا جاي لغرض معين أضيعه، معنى الكلام كده بالبلدي، ما أجيبش في حرف جاي عشان يؤدي مهمة معينة أقوم شايله مضيعه، خلاص يبقى ما عادش له لازمة. يبقى ألا يكون أول المثلين هاء سكت، فإنه لا يضغم لأن الوقف على الهاء منوي، لأن الوقف على الهاء منوي، تمام كده؟ طيب، وهو معنى قول الجعبري في الضابط ولا منوي الوقف، ولا منوي الوقف اللي هو السكت، زي سيدنا يعقوب مثلا كلمة العالمين اقفل العالمين، أو كلمة اقتده كتابيه هلك، وهو يشير إلى ماليه هلك، لا دي كمان ماليه هلك، فإنهما مثلان أولهما ساكن لكن هاء السكت حقها ألا تثبت وصلا، وإن ثبتت فإجراء للوصل مجرى الوقف، فإجراء للوصل مجرى الوقف. وقد روي عن ورش إدغامه واحتج له بأنهما مثلان اجتمع لفظا وضعفه النحويون من جهة القياس لأنهما انفصلا حكما بالوقف المنوي لا لفظا كما توهم قاله الجعبري. ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في سورة الحق. الشرط الثاني ألا يكون أول المثلين حرف مد، ليه؟ لأن احنا عارفين حرف المد لا يضغم إجماعا اتفاقا، يعني لا يضغم اتفاقا إلا إذا أتت الرواية في باب الإدغام الكبير يأتي يوم ومثله. قال الشرط الثاني ألا يكون أول المثلين حرف مد نحو إيه؟ قالوا وهم، زي ما سيدنا الإمام ابن الجزر قال إيه؟ وأولي مثلين وجنس إن سكن أضغمك كن ربي وبلى وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم، الإمام ابن الجزر قال كده. طيب في يوم، لئلا يذهب المد بالإدغام. الثالث ألا يكون أول المثلين أول الجنسين حرف حلق نحو إيه؟ فاصفح عنهم. طيب كلمة زحزح عن النار، زحزح عن النار دي مش حرف حلق؟ زحزح عن النار دي ليس حرف حلق يا شباب، لكن إحنا بنتكلم في الإدغام الصغير، نتكلم في الإدغام الصغير، تمام؟ لكن زحزح عن النار ده الإدغام الكبير، وأتت الرواية بهذا الحرف فقط، يعني ليس مطلقا إدغام الحاء في العين. طيب القسم الثاني الممتنع، يبقى إحنا اتكلمنا عن القسم الأول اللي هو الواجب. الواجب اللي هو المثلين الأول الساكن والتاني متحرك والجنسين متجانسين، يعني بشرط إن يكون الأول ليس هاء سكت أو حرف مد أو حرف حلق. طيب الممتنع القسم الثاني الممتنع من الإدغام، وهو أن يتحرك أولهما ويسكن ثانيهما، يعني الصورة العكسية لحرفي الادغام الصغير، الصورة العكسية، يعني هنا الوقت الادغام الصغير يكون ان الاول ساكن والتاني متحرك. طيب نعكس نخلي الاول متحرك والتاني ساكن اللي بيسموه الاظهار المطلق، نعم. فهذا لا يجوز ادغامه لان شرط الادغام تحرك المدغم فيه، زي كلمتين ننسخ ما ننسخ، ومثال ذلك في كلمة ظننتم، وفي كلمة قال التقيا لفظا لا خطا، لأن ألف اللي هو ألف الوصل ثابتة في الخط، لكنهما طيب القسم الثالث وهو الإدغام الجائز اللي احنا اللي هنتكلم فيه الوقت. القسم الثالث اللي احنا هنتكلم فيه، قال القسم الثالث هو الجائز وينحصر في فصول ستة، وهي إذ وقد وتأنيث وهل وبل وحروف قربت مخارجها وأحكام النون الساكنة والتنوين. ده الإدغام الجائز. ليه بنسميه جائز؟ ليه بنسميه جائز؟ زي المد الجائز كده، المد المنفصل، وزي أي شيء جائز. يعني في ناس بيضغموا وفي ناس بيظهروا، أيوة مختلف فيه بين القراء. طيب قال نبدأ بذال إذ، نبدأ بذال إذ. الفصل الأول في حكم ذال إذ. قال اختلف في إدغامها في ستة أحرف، اختلف في إدغامها في ستة أحرف، أولها التاء اللي هو سيدنا الإمام الشاطبي اللي بيقول نعم إذ تمشت زينب صال دلوها سمي جمال واصلا من توصل، جمع ست حروف في هذا البيت، صح كده؟ لما سيدنا الإمام الجزري قال إيه؟ سيدنا الإمام الشاطبي قال إيه؟ نعم إذ تمشت زينب، زي زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. يبقى من أول كلمة تمشت، أيوة من أول كلمة تمشت دي نعد ست حروف، تمشت التاء، زينب زاي، صال صاد، دلها دال، سمية سا، سين، جمال جيم. دي الستة أحرف اللي وقعت، اللي بتقع بعد ذال إذ، واختلف فيها القراء في الإدغام والإظهار. طيب قال أولها التاء في التبرأ الذين، إذ تبرأ، إذ تخلق، إذ تخلق، وإذ تأذن، وإذ تأذن، إذ تأتيهم، إذ تأتيهم، تأتيهم، إذ تفيضون، إذ تقول، إذ تدعون، إذ تمشي. ثانية الجيم، ثانية الجيم في إذ جعل، إذ جعل، إذ جئتهم، إذ جئتهم، إذ جاء، إذ جاء. الدال إذ دخلت، إذ دخلت، إذ دخلوا، إذ دخلوا. في الحجر والصاد والذريات ليس غيرها. رابعة الزاي، وإذ زين، وإذ زين، وإذ زاغت، وإذ زاغت، لا غير. خامسة السين، إذ سمعتموه، إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه، إذ سمعتموه، أيضا كذلك ليس غيرهما. السادس الصاد، وإذ صرفنا، وإذ صرفنا، ولا ثاني لها. فقرأ أبو عمرو وهشام بإدغام الذال في الستة، يعني أبو عمرو وهشام بيضغموا الذال في الستة أحرف الاثنين دول، ماشي؟ طيب قال الجعبري للتشارك في بعض المخرج، ده تعليل الإدغام في الستة أحرف هذه. قال للتشارك في بعض المخرج إلا الجيم، إلا الجيم، وتجانس الذال والتاء في الانفتاح والتسفل، وتقابل الرخاوة والجهر والهمس والشدة، وتجانس الزاي في الانفتاح والاستفال والجهر، وتزيد الزاي بالصفير، وتجانس الصاد في الرخاوة، وتقوى الصاد بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، والذال بالجهر فيبقى اثنان، وتجانس الدال في الانفتاح والاستفال والجهر، وتقوى الدال بالشدة، وتجانس السين في الانفتاح والاستفال والرخاوة يكافئ الجهر والصفير، وتجانس الجيم في الانفتاح والاستفال والجهر وتزيد الجيم بالشدة. وبيبين الصفات ليه؟ بيعلل لك ليه بنضغم الذال في هذه الأحرف. ووافقهما اليزيدي وابن محيصن. وافق مين؟ وافق أبو عمرو وهشام. وافق أبو عمرو وهشام. فظهر غير دوام نسيمها وظهر ريا قوله. طبعا هو في قراء بيضغموا، بس هو جال ابو عمرو وهشام دي لان هما بيضغموا الست احرف كامله. في قراء تانية بتضغم بس ما بيضغموش الستة احرف هذه، بيضغم احيانا حرف احيانا ثلاثة احيانا اربعة وهكذا. قال ووافقهما اليزيدي وابن محيصن من القراء الشاذة، من القراءات الشاذة. وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وكذا أبو جعفر ويعقوب بالإظهار عند الستة على الأصل. يبقى احنا عندنا في قراء بيظهروا مع الستة، ستة أحرف، اللي هو نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب، يعني كام قارئ؟ خمسة لهم الإظهار في الستة. وكم قارئ بيضغم في الستة؟ عندنا أبو عمرو وهشام فقط قارئ ونص. بقي لنا يعني خمسة، نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب خمسة، وأبو عمرو ستة ونص. بقي لنا ثلاثة ونص من القراء اختلفوا، منهم من يظهر ومنهم من يظهر. وقرأ ابن ذكوان في الدال بإدغامها في الدال فقط من طريق الأخفش وبإظهارها عند الخمسة الباقية. وروى الصوري عنه إظهارها عند الدال، يعني ابن ذكوان يضغم في حرف واحد اللي هو الدال، واختلف عنه أيضا في الدال. تمام؟ ادخلوا، يبقى يضغم ابن ذكوان يضغم في الدال فقط. وقرأ حمزة وكذا خالفون. طب مش معنى قال حمزة وكذا خالفون؟ طب ما حمزة مش روى عن خلف؟ حمزة مش روى عن خلف؟ مش معنى قال قرأ حمزة وكذا خالفون؟ وحمزة لم يروى عن خلف يا شباب؟ يعني مش يدخل في حمزة؟ نعم؟ ايوه خلف العاشر، خلف كقارئ، لانه لو قراوي خلاص هو يندرج في حمزة موجود. لو هو راوي مش ما بيقولوش لازم ان انا اذكره، طالما قرأت حمزة، طالما اقول قرأ حمزة يبقى خلاص يشمل خلف وخلف، خلاد وخلف او خلف وخلاد. لكن طالما افرد خلف، أفرد خلف، يبقى خلف العاشر. قال وقرأ حمزة وكذا خلف بإدغامها في التاء والدال فقط، يعني اتفقا. لذلك لما تيجي تقرأ في الضرة مش هتلاقي حاجة الخلف. ليه؟ لأن طالما وافق أصله مش بيجيبه في الضرة، اللي هو منهج ابن جزر في الضرة، اللي بيوافق أصله لا يذكره، بيذكر الخلاف فقط. قال وقرأ حمزة وكذا خلف بإدغامها في التاء والدال لزيادة القرب. لزيادة القرب بدل علة إدغام الذال في التاء والدال فقط وبظهارها عند الأربعة الباقية. طيب وقرأ خلاد والكسائي بإدغامها في التاء والدال والزاي والسين والصاد. يبقى في الأول قرأ حمزة تشمل خلف وخلاد، إن هما الاتنين أجمعوا على قراءة الدال، إدغام الذال في التاء والدال. طيب إجا عندك تاني قال لك وقرأ خلاد والكسائي بإدغامها في التاء والدال والزاي والسين والصاد. كم حرف دول؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يبقى أظهروا في حرف، يبقى أدغموا في التاء. التاء والدال، التاء والدال، نعم التاء والدال والزاي والسين والصاد، يبقى ظهروا عند الجيم. طيب عاوزين نسأل في نقطة هنا، عاوزين نسأل في نقطة. طب هو قال وقرأ خلاد بإدغامهما في التاء والدال، طب ما هما قال قبل كده وقرأ حمزة وكذا خلف بإدغامها في التاء والدال، ليه كرر خلاد تاني؟ ليه كرر خلاد مع إنه مذكور، مع إنه موجود في حمزة قبل كده؟ لئلا يتوهم، لأنه لو ما قالش التاء والدال لئلا يتوهم إن خلاد هيدغم في الزاي والسين والصاد فقط، ويظهر في التاء والدال، فبينها تاني، أكد عليها مرة تانية بإدغامها في التاء والدال والزاي والسين والصاد. يبقى هو زاد على الأصل بتاعه اللي هو إدغام التاء والدال اللي هو الزاي والسين والصاد، تمام كده؟ وإظهاره عند الجيم لبعد المخرجين ووافقهما الحسن، مين الحسن؟ وافقهما الحسن مين يا شباب؟ حسن في القراءة شاذ الإمام الحسن البصري. وانفرد صاحب العنوان عن خلاد بإظهار وإذ زاغت، يعني هو خلاد بيضغم ازاي في جميع الأحرف ما عدا قوله وإذ زاغت، ما عدا قوله وإذ زاغت قرأ، قال صاحب العنوان إن هو بيقرأها بالإيه؟ بالإظهار، بيقرأها بالإظهار. وقرأ رويس بإدغامها في التاء، بإدغامها الضمير يعود عليه. وقرأ رويس، رويس عن يعقوب، قرأ رويس بإدغامها في التاء و على الذال، نعم. لاحظوا زي ما قلنا في خلاد، هنا هنقول في رويس. هو قبل كده ذكر ان ابو جعفر ويعقوب بيقرأوا بالاظهار، جعفر ويعقوب بيقرأوا بالاظهار في جميع الاحرف. وجه هنا قال لك وقرأ رويس بادغامها في التاء، اي ان رويس بيزيد بادغام الذال في التاء، الذال في التاء والصاد فيما انفرد به القرازيني، وفي الزاي فيما انفرد به صاحب المبهج، وفي الجيم عند أبي معشر، وعن الأعمش إدغامها في الزاي والسين والصاد، وزاد المطوعي عنه الجيم أيضا. واتفق الراويان عن حمزة على إظهار الذال عند الجيم، واتفق الراويان اللي هو عن حمزة خلف خلجاني على إظهار الذال عند الجيم، لان احنا قلنا قبل كده ان حمزه بيضغم في الدال والتاء، ويجي راح قال ذكر خلاد بيضيف لها الزاي والسين والصاد، يبقى خمسه ما عدا الجيم، يبقى الاثنين خلاد وخلف اتفقوا على الاظهار في الجيم. واتفق هشام وابن ذكوان من طريق الاخفش على ادغامها في الدال، واختلف في الخمسة فأدغمها هشام. احنا ذكرنا قبل كده ان ابو عمرو وهشام بيدغم في الستة، واظهرها ابن ذكوان، لان ابن ذكوان بيدغم كما قلنا في الجيم فقط، في الدال فقط، في الدال، تمام. واتفق على ادغامها في احرف الصفير ابو عمرو، يبقى في أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي وكذا رويس فيما انفرد الكارزين وصاحب المبهج ما عدا السين. هو بقى بيبدأ يفصل لك باقي القراء بيدغموا في ايه وبيظهروا في ايه، ومع كل ما يذكر قارئ بيدغم هيذكر معاه القراء السابقة اللي هم أدغموا في الستة، حتى لا يعني لا يتوهم وهم ان هم دول فقط بيظهروا في هذه الأحرف. قال واتفق على ادغامها في احرف الصفير ابو عمرو وهشام، انه قال قبل كده ان ابو عمرو وهشام بيضغموا في الستة لان بينضاف لهم واحد جديد. قال وخلاد والكسائي وكذا رويس في من فرد به الكرزين وصاحب المبهج ما عدا السين، يبقى دول اتفقوا على ادغام الدال في الصاد والزاي والسين اللي احرف الصفير. ووافقهم اليزيدي وابن محيصن والاعمش والحسن وعلى ادغامها في الدال أبو عمرو وهشام وابن ذكوان بخلف عنه، وحمزة والكسائي وكذا خلف، وافقهم الحسن واليزيدي وابن محيصن، وعلى إدغامها في التاء أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، وكذا خلف، وكذا رويس في من فرد به الكرزيني، وافقهم اليزيدي وابن محيصن والحسن، وعلى إدغامها في الجيم أبو عمرو، وكذا رويس عند أبي معشر، ووافقهم اليزيدي وابن محيصن والمطوعي عن الأعمش. يعني خلاصة الكلام أن عندنا اللي بيضغم في الستة كاملة أبو عمرو وهشام، اللي بيظهر في الستة كاملة عندنا نافع وابن كثير وعاصم، ومعاهم أبو جعفر ويعقوب. الباقين فيهم من يضغم في أحرف ويظهر في أحرف أخرى. تمام كده؟ كده ده حكم ذال إذ، حكم ذال إذ. طيب حكم دال قد، الفصل الثاني في حكم دال قد. قال: اختلف في إدغامها في 8 أحرف. عندنا الذال كانوا 6، الدال 8، لأن إمام الشاطبي قال: وقد سحبت ذيلا، وقد سحبت ذيلا، ضفى، ظل، ذرنب، جلته، صباه شائقا. 8 أحرف. قال: اختلف في إدغامها في 8 أحرف. الأول الجيم: لقد جاءكم، قد جمعوا لكم، قد جادلتنا. الثاني الذال: ولقد ذرأنا، ليس غيره، ازاي، ولقد زينا فقط. الرابع السين: قد سأل، ولقد سبقت، فقد سألوا، قد سمع، ما قد سلف. الخامس الشين: قد شغفا حبا، لا نظير له. السادس الصاد: ولقد صرفنا، ولقد صدق، ولقد صبحهم. السابع الضاد: قد ضلوا، فقد ضل، قد ضللت. الثامن الظاء: فقد ظلم، لقد ظلمك، فقرأ. طب كده دي 8 أحرف. طيب مين بيقرأ بالإظهار في الـ8؟ قال: قرأ قالون وابن كثير وعاصم، وكذا يعقوب وأبو جعفر بإظهارها عند 8 أحرف. هنلاحظ دايما إن قالون وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب دايما بيقرأوا بالإظهار في هذه الأحرف. قرأنا كانوا موجودين في ذال إذ، ذال إذ كان موجود نافع كامل، الآن قالون فقط بيظهر بيقرأ. وأما ما روي عن خلف وأما ما روي عن خلف ابن هشام البزار أنه قال: سمعت الكسائي يقول: من قرأ قد سمع. فبين الدال عند السين فلسانه أعجمي ليس بعربي. فقال أبو حيان في البحر فبين أبو حيان في البحر لا يلتفت إلى هذا القول، انتهى. وقرأ ورش بإدغامها في الضاد والظاء وظهر عند الست. يعني سيدنا ورش هيضغم دال قد في الضاد والظاء فقط من الـ8 أحرف، يظهر عند الـ6 الباقية. وقال: وقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، وكذا خلف بإدغامها في الـ8. نلاحظ إن اللي بيضمه أكتر هنا من هناك من ذا الإذ كان أبو عمرو وهشام فقط. هنا أبو عمرو وهشام انضم لهم حمزة وخلف، وحمزة والكسائي وخلف الكوفيين. حمزة، يبقى احنا عندنا 4.5، 4.5 إدغام، وعندنا في الإظهار أيضا 4.5، يبقى عندنا كام؟ 4.5 و4.5 يبقى كام؟ 4.5 و4.5 يبقى كام يا شباب؟ 9. 4.5 و4.5 9، ما بقاش عندي إلا مين؟ نص في الإظهار ورش، ونص في الإدغام ابن ذكوان. ليه دول ما ذكروش هنا ولا هنا؟ ليه؟ لان بيختلفوا، لان لا يضغم في الكل ولا بيظهر في الكل. طيب نشوف. فبين طيب، وقرأ ورش بإدغامها في الضاد والظاء. ادي سيدنا ورش خدنا الضاد والظاء وظهر عند الستة. وقرأ طيب، ودول أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وكده، خلف بإدغامها في الثمانية. وافقهم الأعمش بن محصن والأزدي والحسن إلى أنه اختلف عن هشام في لقد ظلمك بصاد. احنا قلنا هشام بيقرأ بالإدغام في الكل، لكن عنده خلاف في الصاد، لذلك قال سيدنا الإمام الشاطبي قال: وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد، ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. فلذلك قال هشام في لقد ظلمك يقرأ بالإظهار لقد ظلمك. فالإظهار في الشاطبية كأصلها وفاقا للجمهور المغاربة كثير من العراقيين، وهو في المبهج التلخيص والهداية عنه من طريقيه. والإدغام في المستنير وغاية بالعلاء وفاقا لجمهور العراقيين، يعني ورد عنه الإظهار والإدغام في هذه الكلمة. ووجه الجعبري الإدغام فيها بالاشتراك في الزاي والسين والصاد، وجه الإدغام في الأحرف كلها، توجيه إدغام الدال في الحروف الثمانية إيه؟ قال بالاشتراك في الزاي والسين والصاد والظاء معها في طرف اللسان. يعني دول الزاي والسين والصاد والظاء دول مشتركين ان هم في طرف اللسان مع ايه؟ مع الدال، اما يكون متقاربه واما ان يكون متجانسه في طرف اللسان. والضاد لقرب اخر مخرجه، لان احنا عارفين الضاد بتستطيل الى ان تصل طرف اللسان. والشين لوصولها إليها بانتشار تفشيهما، يبقى الشين الضاد بالاستطالة والشين بالتفشي. والجيم لتجانسهما، لأن الدال ليه؟ لتجانسهما انفتاحا، لتجانسهما في الصفات يعني انفتاحا واستفالا وشدة وجهرا وقلقلة. وتجانس السين في الانفتاح والاستفال، وتقوى الدال بالشدة وتقاوم النفخ بالقلقلة. وتجانس الضاد والظاء في الجار والرخاوة، وتقوى الضاد والظاء بالإطباق والاستعلاء والتفخيم. وتجانس الزاي في الانفتاح والاستفال والجار، وتكافئ الصفير والشدة. وتجانس الصاد في عدم القلقلة والنفخ، ويقابل الصفير والإطباق الجهر والشدة. وتزيد بالاستعلاء والتفخيم. وتجانس الشين في الانفتاح والاستفال، ويقاوم التفشي الجهر والشدة. وقرأ ابن ذكوان، يبقى احنا هو ما ذكرش ابن ذكوان قبل كده، اللي كان ذكره ذكر مين؟ سيدنا ورش، ذكر سيدنا ورش فقط في الضاد والظاء. طيب ما ذكرش ابن ذكوان. قال: وقرأ ابن ذكوان بإدغامها في الذال والضاد والظاء فقط، بيضغم في الثلاثة دول، يعني وافق هشام. يبقى ابن عامر كامل بيضغم في الذال والضاد والظاء، وينفرد ينفرد هشام في الخمسة أحرف الباقية بيضغمها كلها، وابن ذكوان بيظهر. واختلف عنه في الزاي في الإظهار، رواه الجمهور من المغاربة والعراقيين قاطبة عن الأخفش، والإضغام رواية الصوري عنه وبعض المغاربة عن الأخفش، وبه قرأ الداني على بالفتح وابن غلبون، وهو في العنوان والتلخيص والكافي وغيرهما. حتى يعني العملية مش تتقل شوية، نقف عند حكم تاء التأنيث، نقف عند حكم تاء التأنيث. نبدأ بها إن شاء الله عز وجل المرة القادمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. دقيقة واحدة أو دقيقتين إن شاء الله عز وجل، ونبدأ سنن الدارمي، نبدأ سنن الدارمي إن شاء الله. نبدأ سنن الدارمي. طيب.